يسوع وربي مبتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع وربي مبتي الأغاني، يسوع وربي مبتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع ربي مبتي الأغاني. إلى الأمام دوما أسير، فادي الأناني ربي القدير، فلا أخاف ولا أعاني، يسوع ربي مبتي الأغاني، يسوع ربي مبتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع ربي مبتي الأغاني، يسوع ربي مبتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي زمان يسوع ربي مبتي الأغاني، فلا الغيوم تزيل الشمس ولا الهموم تسود نفسي، حصن الأمان حضن الحنان، يسوع ربي مبتي الأغاني، يسوع ربي مبتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع ربي مبتي الأغاني، يسوع ربي مبتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع ربي مبتي الأغاني، لا أرهب من حرب تفور أو من سهام نحوي تطير، مجد انتصار كل الضمان، يسوع رب مبتي الأغاني، يسوع رب مبتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع رب مبتي الأغاني، يسوع رب مبتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع ربي مبتي الأغاني، لا أشتكي من أي احتيال، فهو ابتهاجي فخري وتاجي، وهو غناي فيه الأمان، يسوع ربي مبتي الأغاني، يسوع ربي مبتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع ربي مبتي الأغاني، يسوع ربي مبتي الأغاني وسط الليالي. أي حال أي مكان يسوع ربي مبتي الأغاني.